بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول حصة السابقة. نعم، إذن أول مسألة في الحصة السابقة هي بيان مقدار ما يخرج من الحب والتمر، المسألة الأولى. وهذا كما تقدم ذكره منصوص عليه من خصائص الرسول، كما سبق أن ذكرنا أن بعض المواضع الأحكام فيها توقيفية، قد تكثر من ذلك المقادر الشروط والأسباب، وعد بعضهم من ذلك أيضا الرخص. قالوا هذه مسألة توقيفية، لا يمكن للإنسان أن يضع بنظره واجتهاده شيئا من هذا المقادر، 4 3 ركعات، 60 نسكين، 10 مساكين، هذه مسائل توقيفية. ومثل ذلك الشروط التي تكون في الأحكام توقيفية، كذلك الأسباب، كلها أمور قالوا بأنها لا مدخل للرأي فيها. إذن خلاصة الكلام أن بيان المقادر، مقادر الحبوب، منصوص عليه، ذلك يكون الأمر قد تقرر بنص شرعي. في 5 أوسق، في كل 5 أوسق صدقة، وفي البحوث المتقدمة أوردنا شيئا مما يتعلق بمآخذ الأحكام. الفرع الثاني، وإن بأرض خراجية، هل تؤخذ الزكاة من الأرض الخراجية؟ هذا ما عليه الجمهور. دليل ذلك عمومة الآية وعمومة القرآن والسنة، هذا هو الأول، عمومة القرآن ثم ما ورد في السنة من العمومات، ثم عدم التخصيص، عدم ورود مخصص، هذا يبقى هذه الأدلة على عمها. ثم الدليل الرابع أنه قد يتحقق حقان في مال واحد، فقد تجتمع الزكاة مع حق آخر. إذن فهذه أسس القول بثبوت الزكاة في الأرض الخراجية. هذا الفرع الثاني، وقد تقدم ذكر أدلته وما فيه من بحث. الفرع الثالث، 1600 رجلا، بيان مقدار الوسق. وهذا قلنا بأن هذه الأمور التي أحال عليها العلماء هنا هي أمور مبهمة في هذا الزمان، لأنها غير معلومة لنا، قدم ذكر ذلك. فكان من المطلوب استبدال هذه المكاييل وهذه الموازين وهذه الأسماء بأسماء معلومة، كل هذا قد تم ذكره. ما هو المرجع الشرعي الذي ينتهي إليه تحديد مقادر الزكاة، ويعتبر هو الذي يصار إليه في هذا الموضوع وفيما يساوي؟ شنو هو؟ النبوي، الصاع النبوي الذي حصر فيه 4 أمثال، هذا هو المرجع، هذا هو الذي يرجع إليه. فإذا انبهمت المقادير وخفيت ولم يظهر شيء مما يتمسك به في ذلك، فأنت تحضر الصاع النبوي، ثم به ستقوم حينئذ ما فيه الزكاة، لا تحتاج لشيء آخر، وهو المعول عليه. لذلك يبقى دائما هو الذي يذكر بصاع النبي، صاع النبي 4 أمداد. ومن ثم فإنه لما بدأ هنا المفسر يفسر الوسق، ماذا قال؟ الوسق دون صاع، ثم قال والصاع 4 أمداد. إذن هذا أمر معلوم محسوس بين، لا يتبدل ولا يتغير، فإن وقع فيه شيء من الفرق فسيكون قليلا. وبهذا تعلم أن المعتمد هنا هو ما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا ومعيارا في هذا الموضوع، فهو الذي يؤول إليه الأمر على الزوج. حتى لو جاء إنسان مثلا بمكيال جديد وأراد أن يتخذه في الأسواق لتوكل به الحبوب، إذا أردنا أن نعرف ما فيه الزكاة منه نأتي به، ثم بعد ذلك نأتي بهذا الصاع، ثم هذا الصاع نضع فيه أربعة أمداد، ثم ننظر كم فيه من صاع، ننظر كم في هذا من صاع، فإذا خرج هذا القدر الذي في هذا الشيء الجديد وضعناه وفيه أو منه سنعلم حينئذ القدر الذي تكون فيه الزكاة فيه. معلوم مفهوم؟ لك مثلا إذا جاء باسم جديد، آلة جديدة، وأردت أن تعرف العدد الذي تكون فيه الزكاة فيه، أنت تسير إلى ذلك بهذا المعيار، تأخذ الصاع وتزين هذا الذي في هذا الشيء بهذا الصاع، ثم تضع هذا الرقم، ثم حينئذ ستعرف القدر الذي فيه الزكاة فيه. هذا هو الميزان. إذن لا يمكن الأمة أن تضل في هذا الباب، ولا يمكن أن يختفي هذا المعلم، بل سيبقى هذا على الدوام. تغيرت الموازين أو تبدلت وكذا، يبقى أربعة أمداد. صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو المعول عليه في هذا الباب في شيء الأزمان والبلدان. زادت الأمور تطورا أو رجعت تخلفا، فهذا هو المعيار على الدوام. ولكي يتبين كذلك، مثلا إذا قلنا بأنه قد أحدث الناس مثلا مكيالا جديدا، جاءوا بمكيال جديد، قالوا هذا المكيال مثلا وضعته الدولة لمعرفة المقادير أو لتكال بها الحبوب في الأسواق، سنأخذ هذا، نأخذ الصاع ثم ننظر في هذا القدر الذي في هذا كم فيه من صاع، مثلا نقول في 8 الأصوع كما في العبرة الآن المتداولة على مقيل، سيخرج هنا 37. إذا كان مثلا في 10 سيخرج هنا رقما آخر، إذا في 20 صاع سيخرج لنا مثلا بما شيء آخر، وهكذا. لا يمكن للأمة أن تضل في باب المقادير، في الزكاة، في باب الحبوب. الأمور مضبوطة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بحفظ أصوله ومعالمه وما به تعلم أحكمه على قطعه. لا يمكن أن تضل الأمة. نربع تقول لك لا، ربما إذا حدثت أداة جديدة للكيلي كيف يمكن أن نعرف مقدار الزكاة فيها؟ هذا هو المعيار على الدوام. صاع النبي صلى الله عليه وسلم ستعلم ممكن في هذا المنصات، وما تقول الناس هذا مثلا 5 منه فيه الزكاة، أو 10 منه فيه الزكاة، أو 20 فيه الزكاة، أو 30 أو 40 أو 60 أو 100. المهم هذا هو المعيار الذي يصار إليه على الدوام. فالمسألة لا رأي فيها لمخلوق، وأن الأمر موقول إلى صاحب الشرع على الدوام. هذا من الزمان الأولي، وسيستمر هذا إلى يوم. هذا ما يتعلق بأصل هذه المسألة، الذي عليه العمدة هو الذي له المرجع على كل حال. ولذلك لما قال الوسق 60 صاعا، ثم قال بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بأربعة أمداد، فأحال على شيء معروف في سير الأزمنة والبلدان والناس جميعا. الناس جميعا لهم ما به يعرفون هذا، ولا يمكن أن يأتي زمان، وإذا أتى هذا الزمان وليس للناس ليدين وليس لهم شيء فهذا أمر آخر ستغير الأحكام. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال كل هذه الآن درهما مكيا ولا أقية ولا هذه الأشياء لا نحتاج إليها في معرفة ما فيه الزكاة، فهذا هو الضابط الشرعي المعول عليه. ولذلك قلنا بأن هذه الأمور قد تغيرت إلى ما هو معلوم في هذا الزمن وهو الجرام، فقلنا بأن مقداره هو 480 جرام، 400 جرام هو الرطل كما تقدم ذكر ذلك. ثم قال من حبين أو ثمرين. الآن هذا قلنا هذا هو محل، هذا هو محفر الفقه وهو محل البحث، وقد قلنا بأنه مأخذ الأحكام هذه التي ستقرر هنا. لكن قبل ذلك أذكر بأن ما عليه المضار في هذا الباب كله هو قوله تعالى أولا: الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حسابه. هذا الدليل الأول الذي هو العمدة. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العصور وفيما سقي بنبح وبات نصف العصور. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أو سقين صدقة. الدليل الثالث: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أو سقين. وفي الدليل الثالث: في كل خمسة أو سقين من ثمر صدقة. هذه النصوص هي العمدة هنا، وهي التي عليها المضار في سائر ما سيقال في هذه المسألة، مسألة زكاة الحبوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا تمر. هذا الحب هو الذي فيه البحث والنظر، والناس قد اختلفوا في ذلك، فقال قوم: إن الحب هنا ما ذكر إلا للتمثيل، وأنه فرض من أفراد ما فيه الزكاة، وأنه لا يقضي اختصاصا ولا يفيد تقييدا، وأن ما في القرآن هو العمدة. هذا دليل هذا مسألة. وقال آخرون: ذكر الحب وذكر التمر هنا من باب ذكر بعض ما فيه الزكاة، والعمدة فيما سقت السماء العصر وفيما سقي بنطح ودليل. وبعد هذا ظهرت المذاهب بحسب النظر الفقهي في هذه الأدلة. الحنفية لم يلتفتوا إلى هذا الحديث مقيدا ولا مخصصا، بل تمسكوا بقول النبي فيما سقت السماء العصور وفيما سقي بنطح أو دانية نصف العصور. هذا مؤدى دليله وتمسكوا به، فقالوا: كل ما تنبته الأرض ففيه الزكاة. ولم يستثنوا من ذلك إلا ثلاثة أشياء: الحطب والقصب والحشيش. هذا ما استثناه الحنفية، لأن ما اسم الموصول وهو يفيد العموم لما فيه من الإبهام. وقد سبقهم إلى هذا جماعة من العلماء. قيل إن هذا المذهب هو مذهب عمر بن عبد العزيز، ويقال أيضا لأنه مذهب الزهري، وينسب أيضا إلى بعض التابعين. المذهب لم يأتي به الحنفية من عند أنفسهم، وإنما قالوا به عملا بهذا الحديث واتباعا لمن سبقهم. هذا هو الطريق المسنون عند الحنفية. المالكية أخذوا بقوله تعالى: والذي أنشأ جنات معروشات إلى آخر الآية، وقالوا بأن كل ما في هذه الآية فيه الزكاة إلا ما أخرجه الدليل، إلا ما خصصه دليل مستقل. فالتفتوا فرأوا بأن المستثنى الفواكه والخضر ودليل التخصيص والاستثناء من هذا أي آية عمل أهل المدينة، فإنهم لا يقولون بإخراج الزكاة من الخضروات ولا من الفواكه. وما بقي مما لم يرد فيه تخصيص ولا تقييد ولا استثناء فإنهم يقولون فيه بالزكاة. هذا مذهب المستند الأول. المستند الثاني لفظة الحب، قالوا هذه كلمة الحب هذه تشمل هذه الأصناف التي ذكرناها وهي 20 صنفاً، لكن هل المالكية أخرج هذه الأصناف من جهة اللغة أو أخرجوها من جهة المعنى؟ الذي قرروه أن هذه أخرجت من جهة المعنى ومن جهة اللغة أيضا، لكن المعتمد عندهم فيها هو المعنى الذي تقدم ذكره فيما سبق، هو العمدة عندهم، وبذلك صار مذهبهم على هذه الصورة التي ترونها. إذا كان المالكية قد تمسكوا بالمعنى هنا فإن علينا أن نناقشهم في جملة مما قد يدخل تحت هذا المعنى ولم يدخلوه. إذا كان المعنى عندهم الذي تمسكوا به هو القوت والادخار، فإنه توجد جملة من المقتاتات مما يقتات ومما يدخر ولم يدرجوه تحت هذا الزكاة. فهل الفقه الأول كان مقررا على حسب الموجود أم كان يفيد الحصر؟ هذه أصناف 20 التي ذكرت، هل ذكرت لأنها هي التي اطلع عليها وأن فيها الوصف للقوت والادخار فلذلك نصوا عليها، أم أنهم نصوا عليها لأنها هي وحدها التي فيها الزكاة؟ الذي يظهر من تصرفات المتأخرين من المالكية أن هذا الذي ذكره المالكية أول الأمر كان هو ما وقع الاطلاع عليه، وبذلك فإن هذا لا يقتضي الحصر. العشرون المذكورة ليست هي وحدها التي فيها الزكاة، بل يمكن أن يدرج فيما فيه الزكاة كل ما يقتات وكل ما يدخر، فهذا الحصر فهذا العدد أمر ليس محصورا فيه. ووجه ذلك بين، مثلا إذا كان قد ذكروا جملة مما يقتات ويدخر ثم ظهرت أصناف أخرى تقتات وتدخر، فهل نجري فيها الزكاة عملا بالمعنى أو لا نجري فيها الزكاة؟ بل نقول لا، لم يرد هذا منصوصا عليه في المذهب، فالوجه هو الاقتصار على الوارد. الذي يظهر أن الفقهاء المتأخرين من المالكية قد أخذوا بهذا المعنى، ولذلك زادوا جملة من الطعام المقتات المدخر مما لم يكن قد ذكره المالك ومن بعده من أصحابه. ومن ذلك التين، قال التين لا زكاة فيه، التين أدرج، بل اللوز، الجوز، هذه أمثلة وعللوا ذلك بأن التين والجوزة واللوزة مقتات مدخر وهو أفضل من الزبيب الذي قلتم يا معشر المالكية بأن فيه الزكاة لأنه مقتات مدخر. إذن المالكية المتأخرون تحركوا بالمعنى ولم يعتبروا الحصر الأول في تلك العشرين، بل زادوا أصناف أخرى التين واللوز والجوز. وقد ذكر ذلك ابن القصار وغيره، ونصروا الإدراج، إدراج هذه تحت ما فيه الزكاة، عملا بهذه القاعدة. وكل ما كان مدخرا ومقتاتا فإنه يلحق بهذه الأصناف. ومثل ذلك إذن ما يسمى به، هذا اسمه الهندي كرموس الهندي، تين الشوكي، تين الشوكي، هذا تين الشوكي الآن اليابس، تين الشوكي اليابس، هذا يقتات ويدخر. قد جرت فيه مناقشات فقهية في المغرب، قد فيها فتاوى بين من يدرجه تحت ما فيه الزكاة وهو الراجح ومن ينكر ذلك. وإذا رجعتم إلى النوازل، نوازل سب النوازل التي كتبت في الأزمنة المتأخرة، ستجدون فيها فتاوى متعلقة بهذا الطعام التين الشوكي، لأنه كان إذا يبس فإنه يجمع ويكال، هو طعام مغذي في حقيقة الأمر، هو يكفي طول النهار، وإذا أكلت منه شيئا يسيرا لن ترى الجوع طول النهار، قوي نافع صحي، لكنه يوقع بعض المرات الانحباس في البطن، يجب أن تأكل الزيت معه، إلا فإن إذا انحبس في بطنك فهذه ليست فتوى مالكية، هذه فتوى طبية. خلاصة الكلام أن هذا أيضا أدرج فيما فيه الزكاة، هذا فيما يتعلق بالحبوب، هذا مدخل فقهي إلى تعميم الزكاة في كل ما يقتات وما يدخر. لكن إذا قلنا يدخر فمعناه أن يصلح لذلك بذاته، أما إذا كان ذلك بفعل المعالجة فهذا غير مندرج ما فيه الزكاة، يجب أن يكون قابلا للادخار بذاته، أن يكون فيه أهلية للادخار بذاته. أما الادخار اليوم فإنه يقع في كل شيء، حتى اللحم، اللحم الآن يدخر، كل شيء يدخر، ولكنه ليس فيه صفات البقاء إلا بهذا الفعل البشري الذي يجعله في أحوال مخصوصة. الادخار يقصد به ما كانت فيه أهلية الادخار بذاته، بمعنى أن طبعه فيه الاستغناء عن شيء آخر مما يسبب له الادخار، بل هو يصلح لذلك بنفسه. خلاصة الكلام أن مسلك المالكي هنا هو أنهم نظروا في هذه الأشياء التي فيها الزكاة فقالوا بأن العلة الاقتيات والادخار، ثم ورد عليهم أنهم لم يدرجوا كثيرا مما فيه الاقتيات والادخار، فجاء بعدهم قوم وقالوا بأن هذا الذي يقتات ويدخار يندرج مما فيه الزكاة فالواجب إدخاله. خذ هذا ميزانا الآن، فاعرف بأنك إذا نزلت قاعدة المذهب المالكي ستدخل كل مدخر وكل مقتات مما فيه الزكاة، هذا واضح. كذلك ثم الزيت، كيف أدرج الزيت في الفقه المالكي؟ الزيت لم يرد فيه نص شرعي ولا كان في المدينة، ولا ورد أنه أخذت فيه الزكاة في الزمان الأول، فكيف إذا ندرج هذا وهو في حقيقة الأمر إذا نظرت إليه هل هو مقتات؟ هل يمكن للجسم أن يستمر قائما به ويعيش به طول الزمان؟ هذا أمر آخر. لكن الزيت أدرجوه فيما فيه الزكاة وسلكوا في ذلك مسلكين. المسلك الأول أنه مقتات ومدخر. المسلك الثاني اللغة الحب واشتهر أن المالكية يقولون الحب على ثلاثة أنواع: الحب الذي لا زيت له، الشعير والبور وما شابه ذلك اسمه حب الذي لا زيت له، والثاني الحب الذي له زيت، حب الذي له زيت، الثالث الحب الذي له زيت ولكنه لم تكن له، الحب الذي لجنسه زيت ولكنه لم تكن له. فالحب في المذهب المالكي على ثلاثة أقسام، وجعل الزيت من الحب الزيتون من الحب الذي له زيت، فأخذوا بهذه العبارة وعمموها في كل حب له زيت، فأدخلوا السمسم والقرطوم وحب الفجل، كل هذا أدخلوه تحت هذا المعنى. اللفظ حب في ليس في ما دون في ليس في الحب والتمر، في الحب هذا الحب، هذه الكلمة هذه برزوا فيها الزيت، وجعل الحب ثلاثة أقسام، وجعلوا من القسم الذي له زيتون الزيتون والسمسم والقرطوم وحب الفجل كذلك زايد. وتوجد أنواع أخرى لم يذكروها وأوردوها عليهم، منها ما يسمى بالزنبوج، وهذه قالوا جميعا الذين تكلموا في هذا اللفظ على ما أتذكر قالوا بأنها لفظة أمازيغية، ولكن أمازيغ تقول الزنبوج تقول الزنبوح، إذن فهنا خطأ، نقلوا الأمازيغية ولم يضبطوها، هي الزنبوح، والنظم تقول اللي عون الزنبوي وقفي، النظم ديال الأمازيغ اللي عون السلام عليكم الزنبوح وقفي، أنتم ما كتعرفوا شنو هي قفي، هذا مصطلح نحتاج إلى تقرير. خلاصة الكلام أن هذا الزنبوح هذا موجود في المغرب، لكن هل له زيت؟ يدعون بأنه له زيت ويقولون بأن له زيت وهو موجود في بلاد المصامدة، والمصامدة هم الأمازيغ على كل. وقالوا أيضا بأنه يوجد شيء اسمه الدار وله زيت، لكن هذا الدار سألت عنه مرة بعض الناس قال هذا الدار وهذا زيت الدار وهذا، إنما هو للعلاج، يعالج بها الكبد، يعالج بها الروماتيزم، في فوائد كثيرة لكنها طبية. فكيف تورد إذن على المالكي وقلهم لماذا تركتم زيت الدار ولماذا تركتم زيت الزنبوح ولماذا الزنبوج إلى آخره؟ هذا لا يرجع عليهم، أن هذا ليس مما يوكل ولا مما يقتت ولا مما يتخذ. على كل فإراد هذا إذا المصروف يبقى الهرجل كما يقول الأندلسيون، الهركن يقول الأندلسيون الهركن، وعربوه الأمازيغ بالهرجان، وهو باللغة الأمازيغ أرجن، أرجن هذا اللفظ موجود في الأمازيغ أرجن، جا يقول كف في مثل هذه الألفاظ، هل هو قاف مبدلة أو غير مبدلة؟ هذه مسألة لا تعنينا في هذا المقام. هذا أثبتوا فيه الزكاة وكتبت فيه فتاوى، وقعت فيها مناقشة حادة بين الفقهاء، وفي كتب النوازل أيضا هذه الفتاوى لمن أراد أن يصيح إليها، من أراد أن يقول بأنها ثبتت فيه الزكاة أنه مقتات ومدخر، ومن يقول بأن هذا لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس مندرجا في العشرين صنفا المنصوص عليها هذا المشهور. هذا المشهور، وأنت خبير بأنك إما أن تعني القواعد والمناطات، وإما أن تكون ممن يجمد على الوارد. هذان السبيلان يعرضونك في النظر. إذا كنت ممن يجمد على الوارد تقول لا، 20 صنفا وردت فيها الزكاة عند الملك وقد نصوا عليها. أما هذا الذي ذكر في أهل هذا غير موجود. لكن تعال وانظر إلى الحب، أرجع الحب، أرجع كلمة الحب التي فسر بها الملكية الحب. ألم يقولوا بأن الحب على ثلاثة أقسام؟ وقالوا بأن يوجد حب له زيت وحب لا زيت له، وحب توجد زيت الجنسية ولكنه لم تكن له. ليس هذا ما قالوا؟ هذا حب له زيت، هذا حب له زيت. ثم إن النبي اسمع عندما قال في كل وسق، الوسق هو ما يكال، مش ما يؤكل، ما يكال بالألف أي يدخله الكي. هذا أيضا مما يكال في الأسواق، يباع كما يباع الشعير. والتنصيص على الوسق هنا قد يستفيد منه الدارس الوسق، فيقول إن تنصيصه على الكيل يمكن أن يكون علة لما فيه الزكاة، فيكون كل مكيل، كل مكيل فيه زكاة. يمكن أن يدخل من لفظة الوسق أيضا. خلاصة الكلام أن المالكية قد سلكوا في بناء هذه أحكام التي بنوها، وفي التنصيص على هذه الأصناف التي ذكروها كما ذكرنا مسلكين. المسلك الأول استثمروا كلمة الحب هكذا. ثانيا أخذوا المعنى القوت والادخار. ما أعطاه الحب فقد أعطاه من المفردات، قد سمعتم ذلك. وما لم يدل عليه الحب فقد دل عليه المعنى. فإذا ما نظرت في هذه الأصناف فإنك ترد البعض إلى الحب، وترد البعض إلى القوت والادخار، وقد ترد الجميع إلى القوت والادخار، لأن كل ما هو حب ففيه هذا الوصف. هذا مسلك المالكية في هذا الشأن. لكن ماذا لو جاء لغويون وأنكر عليهم هذا؟ يقول لهم أنتم هذا الحب هذا الذي تفتت الأقسام من أين جئتم به؟ لهم هنا مسلكان. إذا استطاع المالكية أن يثبت بأن الحب جمع حبة بالكسر، خلاص انتصر، لأن كلمة حبة تنطلق على كل ما يبدر، كل ما يبدر أو ما يسمى ببذر، يسموها زرعة، زرعة حبة، سواء كانت للشعير أو للقمح أو للسوز أو للدافن أو للبسيلة، لأن حب بالكسر. إذا استطاعوا أن يثبتوا بأن الحب في هذه الحديث جمع حبة، فالمسألة قد حسمت لغة وانتصر. وإذا استطاع المخالف أن يثبت بأن الحب جمع حبة بفتحه، فحينئذ يكون الضيق من جهة اللغة قد ثبت، لأن الحبة لا تطلق على البذر، بل كما نقلوا تطلق على الشعير والقمح، وبذلك يضيق حينئذ مدلول الحب في الحديث. قد يقول قائل نعم، لكن لماذا ترك المالكية حديث في مسقة السماء؟ لماذا لم يقود بالعموم؟ هذا الحديث وقع فيه بحثي في كلام علي بحث طويل. الذين لم يأخذوا بعموم هذا الحديث قالوا بأن السياق يخصصه، لأنه حديث سيق لبيان المقادير لا لما تخرج منه الزكاة، وما سيق له الحديث يخصصه، ولكن تسمى التخصيص بالسياق. الحديث سيق لبيان، قال فيما سقت السماء العصر، سيق لبيان ما يخرج مقدار الذي يخرج، وفيما سقي بنضح ودارية نصف العصر، فساق الحديث لبيان المخرج ولم يسق لبيان ما يقع الإخراج منه من الأصناف. هذا ما تمسك به المالكية و الشافعية، وطال ردهم لهذا الحديث به في كتبهم الأصولية وغيرها. هذا هو السؤال. لكن ما دعا من لا يقول بالتخصيص بالسياق وهم الظاهرية، كيف يمكن لهم أن يتركوا هذا الحديث مع أنهم لا يعملون به؟ لأن الظاهري يجب عليه أن يأخذ بهذا الحديث لأنه لا يخصص بالسياق، ما يخصص بالسياق، ويعتبر أن ظاهر اللفظ مقدم على هذا المعنى ورعاية القرينة، لأن حتى القرائن قلما يلتفت إليها الظاهرية، السياق ولا كذا ما يلتفتوش للسياق. فيما رفض عام، خلاص ما رفض عام في كل ما سقط السماء، لأن إذا فككنا ما ستؤول إلى كل، في كل ما هكذا. الحقيقة أن هذه ورطة، لكن الأولون لم يجدوا مخرجا منها، ولكن ابن حزم في المحلى وفي الإحكام ذم أهل مذهبه في هذه المسألة، حيث قصروا لفظ دون في الحديث ليس فيما دون أمس على لفظ أقل. ثم هذا خطأ، هذا خطأ منكم، يجب عليكم أن توسعوا دون لنستطيع أن نرد أن نعمل بذلك الحديث الذي قلنا بأنه ليس بحجة. قال إن كلمة دون تحمل هنا على معنيين، دون وغير. دون وغير، والغيرية الآن دخلت على علانة كل ما ليس حبا وتمرا. طريقة ابن حزم في هذا الموضوع هو توسيع الدلالة، قد اشتهر بذلك، ولكنه كان يخترق القواعد النحوية واللغوية أحيانا، يصدم القواعد اللغوية ويصدم القواعد النحوية في بعض الحالات. مثلا إذا قلنا ليس في غيره خمسة أوسق من حب وتمر، في غيره خمسة أوسق من حب وتمر، الغيرية هنا تخرج كل ما ليس تمرا وما ليس حبا. إذن هذا الحديث خصص فيما سقط السماء والأرض. فهمتون؟ مش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا؟ نكتب لكم باش تفهموا، وماشي شرط انكم تفهموا، شرط انكم تفكروا فيما لم تفهموا. دابا النبي اسم قال هنا فيما سقط، هذا الحديث صحيح، فيما سقط السماء العصور حاجة ما عامة، وإذا ما حللتها ستكون في كل ما سقط السماء العصور، لأن ما اسم الموصول؟ اسم الموصول لألفاظ العموم لأنه متصل بالإبهام. المالكية والشافعية قضية بسيطة عندهم، قالوا لا عموم بمناسبة السياق، إذن هذا الماء خصصت بالسياق لأن الحديث سيق لبيان المقادير وليس لبيان ما تخرج منه الزكاة، كذلك جيد. لكن ماذا سيفعل من لم يقول بالتخصيص بالسياق؟ سو مخصص الشافعي والملك يقول مخصص بالسياق، ولكن أين سيجد الظاهري المخصص وهو لا يقول بهذا؟ يجب أن يأتي بما يخصص ما هذه. قالوا ليس فيما دون خمسة أوسق، إذا دلنا ليس فيما هو أقل لا يمكن أن يكون هذا مسلطا إلا على خمسة أوسق، سيكون مسلطا على العدد. فهمتم؟ الظاهرية في أول الأمر، ومنهم أبو سليمان داود بن الظاهري كان يفسر دون بمعنى أقل كما يقول الجمهور، لكن ابن حزم قال أقل وغير، معا، ليس فيما دون قلب المسجد وليس في غير خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق من شعير كذا، غير غيرية هنا تدخل أمسوق وتمتد إلى الحب والتمر، وبذلك يخرج الحب والتمر مما غير التمر والحب مما فيه الزكاة بهذه المقدار. واضح طريقة ابن حزم، ابن حزم يوسع الدلالة بطريقته أنه إذا حصر في الزاوية دائما يوسع الدلالة أو يضيقها، المهم هو أن لا يقول بالقياس وأن لا يقول بدليل لا يعتبره، دلالة يتصرف فيها، ولذلك وقع في بعض المخالفات اللغوية التي لا تستقيم. وذل هذه ليس في مزيد، ليس في مزيد غير أسد كلب، ليس في ما غيره، كيف ليس في ما غيره؟ ها ليس في ما غيره، إذا فسرنا دون بغير أخفص، ليس في ما هو أقل مزيد، ليس في ما أقل مزيد، ليس في ما غيره، سواء ندير هذاك ما ندير زائدة، ها وظيفة المبتدا قدر المسؤول ما قدرها المبتدا في كل مكان والخبر في كل مكان، وندير الشريعة جديدة. إذا كنا غادي نقدر المبتدا هنا باش نتفق مع الظاهرية، غادي نقدر واحد المبتدا أخر في بلاصة باش نتفق مع الحنفية، ونصل إلى التقدير في كل مكان. خلاصة الكلام أن المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث وهم الشافعية، وتمسكوا بأنها وردت لبيان المخرج وليس المخرج منه، واضح فلهم مخصص. أما الظاهرية فإنهم لما لم يقولوا بهذا وسعوا مفهوم دون، فقالوا أقل وغير، واضح. هذه هي الطريقة التي ليهمنا هنا فقط مذهب الملك، أن هذه المذهب أخرى إذا نوجهها فسيطول الكلام. إذن الآن الملك على ماذا اعتمدوا في هذا الذي قرروه هنا؟ اعتمدوا على كلمة الحب، ثم قالوا بأن الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا بأنه إذا استطاعوا أن يثبتوا بأن الحب جمع حبة فسيكون الأمر بينان، وسيتسع لفظة الحب ستتسع جدا. وإذا ما ثبت لغة أن الحب جمع حبة فإنه سيضيق، ولا يمكن أن تعطيهم الحب فأن يعطيهم الحب في هذا الحديث إلا الشعير والقمح، ولكم واسع البحث في مثل هذه الجزئيات لأنها مجال للنظر والبحث الواسع. الزيت قلنا بأن المالكية أدخلوها بماذا؟ بالحب، وقالوا أيضا بأنها مدخلة به اقتيات والادخار. وهذه الأشياء التي فيها الاقتيات والادخار هل نزلها المالكية أو جمدوا؟ المتأخرون من المالكية عملوا بهذه العلة فأدخلوا التين والجوز واللوز. من الذين تولوا هذا الأمر؟ البغداديون العراقيون، لأن أهل بغداد أكثر إعمالا للقواعد وأكثر إتقانا لقواعد التنزيل من غيرهم من المذاهب الأخرى، لوجود مذاهب قوية في العراق يتناظر أهلها معهم، تكون فيها مناظرات، مما أوجب عليهم أن يتحركوا، أن يتحركوا من أجل إبقاء مذهبهم ولحفظه من الانضطار، أنه إذا لم يكن المذهب قد أصل تأصيلا ثابتا فإن الناس سينتقلون إلى المذاهب الأخرى. قد حصل ذلك فعلا قبل أن يظهر بعضهم الذين صنوا المذهب في القاضي عبد الوهاب ومن معه. هذا ما جاء. هذه صورة المذهب المالكي وهذه هي أسسه. والآن انفتح باب النظر في باب الزكاة على هذا الأصل الاختيات والادخار، ونزه في زمنك وانظر ما الذي حدث. فإن مضيت على طريق العراقيين فإنك ستدخل كل مقتات وكل مدخر، ولكن قبل أن يفعل هذا يجب أن ترجع إلى هذه الكتب وتنظر فيها وتتحقق من هذه الواقعة. وبعد هذا ننتقل الآن إلى ما يأتي بعد ذلك. نعم. هل الجوز واللوز مقصد؟ نعم مقصد. نعم. مفهوم البني. واحد شيء تقول أنا ما جربته ولكن ليش على حسب تكوين؟ لأن إذا بحث الاختيار والدخال يكون على حسب تكوين، على حسب تكوين، على حسب التربية، على حسب كذا. وهل مثلا من يعيش بالعشب طول حياته هل هذه يمكن أن يتصوره الإنسان؟ عشنا بالعشب نباتي يونان، عشنا بالعشب، لا يكون اللحمان ولا يكون شيء مما فيه روح ولا يكون البيض ولا يعيش. ثم إن الصوفي بعض الصوفي الذين كانوا لا يأكلون إلا تلك الأشياء المخصوصة طول حياته تعجبوا من هذا، لكن هذا حسب تكوين وحسب نمر الإنسان. ها؟ نعم هذا أيضا ذكروا أنه أيضا قد يلحق بهذا، أن تصنع منه الفطائر ويصنع منه الخبز أيضا، وفيه مواد أخرى من هذا الصنف. فقد ذكرنا هذه الأمثلة لمعرفة أن مسار المالكية في هذا الباب مضبوط، لأن كل مذهب ضبط بالمنار يكون النظر فيه مستقيما، والمذهب الذي لم يضبط بالمناط يكون فيه الفوضى، كما وقع في المذهب الحنفي. المذهب الحنفي فيه فوضى حيث هذا المسألة لم يستخرج المناط، ولذلك وقع فيه فوضى كبيرة. ترى تجدها محمد الحسن يقول قولان وأبو يوسف يقول قولان، ترى يعممون ترى يخصصون، أبو حنيفة يعمم والآخرون يخصصون، في اضطراب. لما عندهمش المعلم، المعلمة في الفقه المناط، فإذا استخرج ووضع فحينئذ يظهر العمل وهو تحقيقه ثم تنزيله والبحث عن ماهيته. بس هذا واضح، وذلك المذهب المالكي هنا مضبوط، مضبوط في هذا الفرع، تأخذ بهذا المناط ثم تعمل به، وهنا إذن من فروع المساق ذلك القريف إن شاء الله. مقر منقّن أي حال كون القدر المذكور منقّن من تبنه وصوانه الذي لا يخزن به كقشر الفول الأعلى. الآن قد عرفنا الأصناف، ننتقل إلى الصفات التي يجب أن تكون في كل صنف قبل أن يكال، يجب أن تكون في هذه الصفة ولا ينظر إلى قدره إلا بعد أن تكون هذه الصفة قد قامت به. الصفة الأولى أن يكون منقا، أن يكون منقا مجردا من التبن مفصولا عنه، وكذلك من صوانه، وهي هذه الأشياء التي تكون حافظة له دائرة به، ولكن الأصل أنها لا تخزن معه، لأن من الصوان ما يبقى ومنه ما يزول. هذا الصوان هو هذا الشيء الذي يكون محيطا به كقشرة مثل الفول، وهذا الذي يكون على البر على الذرة وغير ذلك، هذا لا بد أن يزول، لا بد أن ينقى، لا بد أن ينقى. هذا إذا كان، هذا هو المعيار، إذا كان لا يخزن معه. أنه قيل فيما سبق بأن المناط ما هو الادخار، الادخار ما يدخر معه هو المعتبر في الزكاة، ما يكون معه في حالة الادخار استفادوا من المناط هنا فبنوا عليه هذا الفرع. إذا أخذت هذه الحبوب وجمعت فإنه يزال منها كل ما لا يدخر معه هذا الطعم من القمل صفاً. حقيقة قد تبقى بعض الأمور القليلة التي هي تعرف تافهة، هذا لا يضر، الأشياء التافهة القليلة لأنه لا يمكن ينقى على وجه التمام، قد تبقى في بعض الأمور التي لا تنفك عنه كهذه الأشياء العشوب وما شابه ذلك قد تختلط معه، لكن هذا لا يضر، المهم هو أن ينقى حتى يكون ذلك نادر الوجود فيه. هذا الشرط الأول. ومثل ذلك بالفول، الفول مثلا فيه قشران، في عنده قشرتان، القشرة العليا التي تسمى القشرة الجامعة تجمع بين أفراد الفول، والقشرة الداخلية التي تزال هي هذه التي تجمع، هذه التي تجمع بين الأفراد. أما هذه التي فوق الفرد من الفول فهذه تخزن معه ولا تزال. هذا الشرط الأول. مقدر الجفاف بالتخريص إذا أخذ فريكا قبل يبسه من فول وحمص وشعير وقمح وغيرها، وكذا البلح والعنب يؤكل قبل اليبس بعد الطيب، فيقال ما ينقص هذا إذا جف، فإن قيل ثلثه اعتبر الباقي. هذه الصورة الثانية التي يشترط فيها الجفاف، فإن تعذر يصار إلى التخريص. ذلك أن الناس مثلا قد يجمعون الفول أو يجمعون ما هذا الطعام والحمص، فسيقول له هذا لا يمكن أن نعلم هل فيه الزكاة أو لا حتى يكون جفا. يقول لك ولكن أنا الآن أريد أن أتبعه، أريد أن أنتفع به، أريد أن أكله، ولا يمكن أن أنتظر حتى يجف. في هذه الحالة يوصل إلى خبير في هذا الذي يعلم هذه الأمور، خبير فيسأل عن المقدار، ناس لهم خبرة، هل يكفي واحدون أو لابد من اثنين؟ هذه مسألة في آخرة. يقول هذا الفول الآن وهذا الحماص أو هذا البلاح أو هذا الشيء إذا جفا كم ينقص منه؟ هو سنين ديال الخبرة، وهو يبيع الفول ويبيع الحماص، وكان ينزعه من الأرض ويبيعه كذا. يقول مثلا هذا إذا جف سيذهب منه الثلث، معنى إذا الآن كلناه الآن سنجد فيه مثلا 30 صاعا، ولكن إذا جف سنجد فيه 20 صاعا. تقول إذن هذا في 20 صاع، هذا في 20 صاع مثلا، ده مثال. وكذلك إذا يقال في الحماص، وكذلك يقال في البلح إذا أكل، فكل ما يراد أن ينتفع به وهو فريك غير جاف لم يجف فإنه يستعمل فيه التخريص. والتخريص ثابت بالسنة في باب العارية كما هو معروف، فهو مسلك شرعي تخريص. لقد تقرر في العارية أن الرجل إذا أعطى للشخص مثلا نخلة، أعطاه نخلة في وسط بستانه، وهذا الرجل يخرج ويدخل للبستان، هذا المهدل هذا الذي أهديت له هذه النخلة يدخل ويخرج فيؤذي صاحب البستان، لا يريد أن يراه داخل بستانه، فيقال له انظر كم في هذه النخلة من تمر. التمر لا في ذلك الوقت لا يجوز بيعه، ما زال صغيرا لا يصلح للأكل ولا للبيع، ولكن يقال للخبير كم من التمر الذي يمكن أن يكون من هذه النخلة، أقول مثلا 10 الأصوع ولا ما شبه ذلك، فيعطي المالك ملك هذه النخلة هذا القدر من التمر لصاحب هذه العارية. هذه مستثنات من أحكام الشرع، لأن هذا في بيع التمر قبل بدو صلاحه، ولكن من باب الرفق ومن باب الإعانة والتراحم رخص الشرع في هذه المعاملة، لأنه لو لم يفعل الشرع هذا لن يتصدق أحد بهذه النخلة. وأعطيه النخلة وكل يوم يدخل ويخرج، طابت لم تطيب، ما زلت لم تطيب، بعد 15 يوما ستطيب، يا أخي الحاج كذا كذا، يقول لك نزاد سميتو اقطع التمر في الصدقه ما سيجد في ذلك حرجان فخفف الشرع من اجل ابقاء هذه المساله بين الناس. خلاصه الكلام انه يؤتى بمن بمخرف فيقدر عدد ما في هذه النخله من رطلين ومن قدر من التمر ثم يعطيه صاحب النخلة لهذا الذي أعطيته النخلة صدقة. هذا أصل في الشرع. ولما كان هذا قد حصل فإنه يعمل به في سائر مواضع الالتباس ومنه هذا. كان هذا يقول لها يأتون به ويخرس لهم. والأصل ما ذكرنا في هذه الجزئية بالضبط. نقل حكم التخريف من العارية إلى الزكاة مع أن العارية ثبتت على خلاف الأصل. هي الحقيقة ليس هذا من باب القياس ولكن من باب سن طريقة يعرف بها الشيء الخفي الذي لا يمكن معرفته. هذا يقع في باب الضمان ويقع في أمور كثيرة لا يقع فقط في باب الزكاة بل هو مسلك شرعي لكشف الشيء الخفي الذي لا يمكن معرفته إلا بالتخريص والحظر واصل شرعي. هذا إذن الشرط الثاني. إذن لا بد لهذا أن يكون منقا ولا بد أن يكون جفا. فإن تعذر ذلك فإنه يصار إلى تقدير جفافه فيعمل بذلك من باب تنزيل المتوقع منزلة الواقع هكذا. نعم. هذا إذا كان لو ترك جف كفول الأرياف وحمصها بل وإن كان لو ترك لم يجف كالفول المشقاوي والحمص كذلك وكبلح مصر وعنبها وزيتونها. وسيأتي قريبا بيان ما يخرج. أما إذا كان هذا الشيء لا يجف كما كالفول المشقاوي مثلا وهذه الأنواع التي ذكرها المصنف الشافعي هذا أيضا فيه التخريص ولكنه يختلف عن الأول فيما يخرج. نعم هذا كله يجتمع في التخريص. هذا الذي لا يجف لا يجف أبدا يبقى دائما أخضر إلى أن يهلك هكذا إلى أن يجف. هذا أيضا فيه التخريص يخرص ولكن ما يخرج منه سيأتي الكلام عليه وهو مختلف عن هذا الذي سبق. لأن الذي يجف تخرج الزكاة من عينه التمر من التمر والحمص من الحمص والفول من الفول. أما إذا كان لا يجف فإنه يخرج من ثمنه أو من قيمته على حسب الصور التي ستأتي. مفهوم. إذا كان لا يجف فإنه لا يخرج من ذاته وإنما يخرج من ثمنه أو من قيمته. هنا بحث فقهي خاص سيأتي تفصيل القول فيه. لا يمكن أن يقال بأن هذا النوع أصلا لا تجب فيه الزكاة. أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه لا يتناوله المناط المستخرج. علاش؟ لأنه لا يدخر. وقد يدخر للاقتياد. يدخر للاقتياد ماشي يدخر. يدخر ماشي هو العلة. يدخر للاقتياد. مثلا الناس يجمعونه في البيت ويضعونه ويأخذون منه يأكل. هذا بين بغينا نطبقه هاد الشيء. هذا راه كيحتفل بصل لكن دابا الناس اللي كيجفوا هاد الشيء ديال الجزر البدوي الجزر ديال البادية هاد الجزر الذي في البوادي راه يدخر وهو قوت كنا يقول الناس فيه بزاف معنى تنطبق ينطبق عليه هذا المعنى وهو من أحسن أنواع الخضر. فيه شفاء فيه دواء فيه تنشيط ديال الدماغ فيه انسان يرتاح في نفسه ولا على فيه شي مخدرات ولا شي حاجه الله اعلم. ما انسان تنشط ما عرفت علاش الشخص من تحليل، لأن ما يمكنش أنك تأكل الطعام وتكون نشط وكون داك الشيء فقط طعام عادي. كما كاين شيء الله أعلم. خلاصة الكلام أن هذا كله ينصرف له، هذا يدخل للاختيار. راه ماشي 10 سنين و15 عام و20 عام عاد كنسميوه مدخر. المدخر أنه يجمع وينزع ويوضع في البيت شهر شهرين ثلاث شهور، هذا كيتسمى مدخر للاقتصاد، والناس يأخذون منه ويأخذون. نصف عشره مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق، أي نصف عشر حبه. هذا الآن ذكر فيه المصنف خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن يبدأ بما فيه العشر، والآن بدأ بما فيه نصف العشر، ولن يعلمنا الحاجة اللي فيها نصف العشر، ثم ينتقل بعد ذلك ليتحدث عما فيه العشر وهكذا. إذن فالذي فيه نصف العشر قيد الذي يقتضي هذا لم يذكره وسيذكره بعد ذلك. نصف العشر كإخراج نصف العشر من زيت ما له زيت من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل النصاب، وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون، وأما هو فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت. وكما يخرج ما ذكر نصف العصور من الحبوب، كذلك أيضا يخرج نصف العصور مما له زيت من زيته، هذا هو الأصل، يخرج من الزيت. لكن فرق المالكية بين زيت الزيتون وزيت الفوز وزيت السمسم في الحكم. أما زيت الزيتون فقد أوجب الإخراج منها، لا بد أن يخرج منها، بد من الإخراج منها. وأما زيت الفجل والسمسم والقرطم قال يمكن أن يخرج منها الحب. ففرقوا بين الأمرين، ما وجه هذا الفرق؟ لماذا فرقوا بين زيت الزيتون فقالوا لا بد أن يخرج منها، يخرج الزكاة منها، وقالوا في الزيوت الأخرى بأن له أن يخرجها من الزيت وله أن يخرجها من الحب، فما وجه هذا الفرق؟ شو الفرق بين الأمرين؟ هل تستطيع أن تجيب عن هذا الفرق؟ هذا سنتركه وننتظره غدا إن شاء الله تعالى، تقدموا شوية عبر ولا يتكل بعضكم على بعض، كل شخص شوي قلب على السر في هذه التفرقة، واش عندها علاقة بالادخار؟ قربوا شوية المعنى، واش عندها العلاقة بالمعنى ولا هذا أمر فقط تحكم؟ وانظروا ما هو السبب، هذا شيء سيأتي الحديث عنه إن شئتم في الحصة الآتية. هكذا إذا ما له زيت تخرج الزيت من ماذا؟ تخرج الزكاة من ماذا؟ من زيته. فإن كان من زيت الزيتون وجب ذلك، وإن كان من غيره ففي تخفيف. هذا ما ذكر. نعم سيأتي الكلام على ذلك، سيأتي الكلام على هذا الفرق وبيانوا وجهه، صرحوا بالفرق. نعم إيه؟ نعم. ونصف عشر ثمن غير ذي الزيت من جنس ما له زيت كزيتون مصر إن بيع، وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه. الآن هذا الزيت، هذا الزيتون ولكن ليس له زيت، وهذا فول ولكنه لا يجف، كيف يمكن أن نخرج منه الزيت؟ نخرج منه الزكاة، ويؤكل ولكنه ليس له زيت. زيتون مصر كما قال هو يوكل، مثلا زيتون يوكل كهذا الزيتون الذي يوكل الآن، لكن ليس له زيت، فلو طحنا لن يخرج منه زيت، فما الحكم؟ قال يخرج منه نصف عشر ثمنه، لا وجه ذلك، لأنه إذا أخرج منه نصف عشره، إذا أخرج من نصف العصور منه هو سيتضرر المسكين، المسكين سيتضرر، لأن ما فائدة فرض الزكاة في الزيتون؟ أنها يخرج منه شيء يقتات ويدخر، هنا غير موجود، ولذلك قالوا يخرج نصف ثمنه إن بيع، فإن لم يباع بأن أكل أخرج منه نصف عشر قيمته. نعم، هذا زيتون مصر وما أشبهه مما ليس له زيت، قد يكون سفوز ما عنده زيت، قد يكون سمسم ما عنده زيت، قصنفه ما عنده زيت، ولكنه يباع ويستعمل وينتفع به، فهذا يخرج نصف عشر ثمنه، لأن ذلك هو الذي يحققه للمسكين حقه منه، هذا مضبوط، نصف الثمن، نصف عشر الثمن، أربحت شيء راه أعطيت نصف عشره، ولو قدرنا أعطيه نصف عشره منه المسكين لن ينتفع بشيء، لأن ما كان متعلق العطاء وهو الزيت الزيت غير موجود، هذا وجهه. الوجه الثاني يقول لي، ربما يقول لك قائل، إذا كان هذا الزيتون ليس له زيت ولا يخرج منه زيتون، لماذا لم يقولوا لهذا الشخص الذي هو صاحب هذا المال اشتري زيتا وأعطيه للمساكين كما قالوا في باب زكاة الأنعام؟ لم يقولوا ذلك؟ قالوا فإن لم يملك اشتراها، لماذا لم يفعلوا ذلك هنا؟ هذا هو محل البحث الفقهي. أما قضية النوع في الثمن، واضح أن ذلك من أجل ضمان حق المسكين، والمسكين حينئذ يأخذ هذا نصف العشر ويشتري به الزيت ويأخذه إلى بيته، لأنه هو المقصود بالإعطاء بالإخراج. هكذا واضح؟ لماذا لم يقولوا بالبدل كما قالوا في الأنعام؟ فإنما يجوز اشتراها، لسنا يقول سير أنت يا فلان عندك نصف العشر وعليك أن تذهب إلى السوق وتشتري هذا القدرة وتعطي للمساكين، لماذا؟ شنو اللي بان لكم؟ شنو العيدة؟ من يوفى مقدار زيت من هذا الزيت؟ هذا الزيت ليس له زيت، يجيب المقدار، مثلا عندك مثلا عندك عندك عشرات الأرطال ديال الزيت، نسأل كم يخرج هذا الزيت الآخر ثم نقول أعطيه هذا القدر. لكن هذا الزيت لا يخرج شيئا. نعم؟ هذا الزيت لا يخرج شيئا، على ماذا سيقال؟ لماذا لا نقول ببدله؟ مثلا نقرب الصورة هكذا، مثلا هذا رجل عنده مثلا عشرة أرطال زيت، لا زيتون، ما في زيت، فيقال مثلا لو كان هذا الزيتون يخرج الزيت يخرج مثلا عشرة سل لتر، نقول يخرج نصف عشوره، نصف عشوره ماشي عشوره، نصف عشوره، لأن القيد الذي ستخرج به سيأتي، فهم؟ قال لا أملكه، يقول اشتري زيتا وأعطيه للمساكين، لماذا لم يذهبوا إلى هذا الذي هو قريب؟ لماذا؟ إدارة؟ وين إدارة؟ هو دفع الآن هذا الآن وجد آخر، نفضل أنه ما فيش ضرر، أن هذا مثلا باع هذا عشرة أرطال لما فيه زيت، باع مثلا بيده هذا نصف العشر ديال درهم، هو اللي يشري به مثلا نصف العشر ديال الزيت مثلا، لم يقبلوا منه ذلك، لماذا؟ شنو السبب؟ لماذا انتقلوا إلى الثمن؟ شنو ذكرنا بالسوس؟ ذكر الحقه فإذا لم توجد عندك فعليك، وهنا ذكر نصف العشر ديال الزيت، وكما ودخلت هذه في الشريعة ودخلت هذه أيضا تحت الحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحب نعم فقر من تافع، قلنا ولكن لماذا لم ينتقلوا إلى أن يعطيه نصف لتر ديال الزيت مثلا وأعطاه نصف ديال الثمن ديال الزيت؟ علاش؟ شو السبب؟ هنا أمران متعارضان، لأنه عندما لم يكن هذا الشيء له زيت عرض هنا أمران، إما أن ينتقل إلى إعطاء الزيت، وإما أن ينتقل إلى إعطاء المال. فهم؟ واضح؟ هذا الزيت، هذا الزيت، هذا الزيتون لا يمكن أن يصير زيتا نهائيا، وهذا الزيتون يمكن أن يصير مالا، هذا يمكن أن يصير مالا. فنظروا إلى ما يؤول إليه فقدموه على هذا الذي يستحيل أن يؤول إليه، هذا يكون المال بدله، ولا يمكن أن يكون الزيت بدله لو ذهب به إلى السوق، مستحيل. فلذلك قالوا بأنه أقرب إلى المال، لأن المال قد يكون بدلا منه، بخلاف هذا الآخر فإنه يستحيل أن يكون بدلا منه. هذا وجه هذه المسألة، ثم انظروا في جهات أخرى قد تكون معتبرة عند المالكية. مفهوم؟ نعم. دابا الآن هذا الزيتون الذي ليس له زيت، إذا أنا ننظر الآن فيما هو أقرب منه، هل هو أقرب إلى الزيت أو هو أقرب إلى المال؟ ما هو الأقرب إليه؟ لأنه يمكن أن يؤول إلى المال يباعه، هل يمكن أن يؤول إلى الزيت؟ لا يمكن. لكن هنا جهة أخرى، وهو أنه يمكن أن ننظر إلى أنهم يشتركان في الجنس، هذا مذهب ابن حبيب. ولكن يشتركان في الجنس، لا ترجح الآن، هذا الزيتون الذي ليس له زيت، هل هو أقرب إلى المال أو أقرب إلى الزيت الذي له زيتون؟ أقرب إليه بالجنس لأنه جنسه، ولكنه ما الذي يمكن أن يؤول إليه؟ المال لا يمكن أن يؤول إلى الزيت، ولذلك مهم اختاروا هذا المذهب. لكن ابن حبيب من المالكية اختار القولين معا، قال لا فرق بينهم، لأنه إذا جعل محل هذا الزيتون زيت فهذا الاشتراك في الجنس، لأن كلاهما زيت، وهذا زيت وزيتون، وإذا نظرت إلى أن هذا يؤول إلى هذا فإنك ستختار المال. طرحنا السؤال، لماذا الملكية تشدد في الزيت؟ قالوا لا تخرجها من الحبل. لماذا؟ لو كان مثلا السمسم ولا القرطوم ولا كذا ما نسق، شو مع هذا المذهب هذا، لكن تشددوا في الزيت، قالوا بد أن نخرج من الزيت، زيتون بد أن نخرج من الزيت. ممكن لأنه فيه جواز الإخراج من الحب، لكن زيت الزيتون تشددوا فيه على ما أسمع. هذا محل للنظر والبحث، وهذا ما قرره فيه. إذن خلاصة الكلام أن المالكية يقولون بأن الزكاة تخرج من الشيء الذي فيه الزكاة إذا كان يجف، ذو البنزين إذا كان يجف، فإن لم يكن يجف فسيأتي فقهه أن هذا أيضا مستثنى. وتخرج الزيت من الزيتون وما له زيت، ويستثنى من ذلك ما لا زيت له، فإنه يخرج تخرج الزكاة من ماذا؟ من ثمنه إن بيع، ومن قيمته إن أكل أو هدية أو هبة. هذه ما يتعلق بهذه المسألة. إذا خلاصة الكلام أن ما تعذر فيه العمل بما ورد فيه باعتبار النص فإنه يجتهد فيه ويلحق بما هو أقرب منه. أمر الشارع بإخراج الزكاة من عين المزكى، الشعير من الشعير والبر من البر والقمح من القمح والتمر من التمر إلى آخره، ولكن إذا تعذر ذلك شيء من هذه الأسباب التي ذكر بعضها فإنه حينئذ ينتقل إلى ما يتحقق به مقصود الشرع من إعطاء الحق للمساكين. فلما لم يكن هذا يجف قضي فيه بالثمن، ولما كان هذا ليس له زيت قضي فيه بالثمن على الوجه الذي تقدم ذكره، لأن ذلك هو من يحقق مصلحة المسكين، ثم إن هذا هو الأقرب إلى هذا الذي سقط على وجه الذي تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وهذا الموضوع يحتاج إلى تحرير، ويجب أن يحصل، وذلك بأن يوضع في هذا الآن كلام منتظم الأدلة المعتمدة في المذهب، ما صار عليه المالكية مع ذكر بعض المذاهب استطرادا، ثم ذكر التوجيهات التي قدم ذكرها، جواب المالكية عن الحديث، استدلال المالكية بالقرآن، هكذا حتى تكون هذه المسألة منتظمة. وإلا فلا، إنه لا يمكن أن يستوعب مثل هذا، لأن الكلام فيه متشعب كما سبق. إذن فلا نختصر ما سبق ذكره. هذه القرآن قحت العبد إن شاء الله من نسيدها في هذا اليوم. شدة ديال الزكاة شوية خاص هادشي، أنا شي كيف كيبان هادشي الزكاة صافي، راك فهمتي الزكاة فيها تفاريع وفيها سيدة تحتاج إلى تحقيق. هذا الشيء تعمق النظر فيه. يجب دائما أن ينتهي كل شيء إلى الدليل الشرعي. إذن أول ما يبدأ به هنا هو الأدلة المعتمدة في هذا الموضوع، الأدلة الشرعية معتمدة في هذا الموضوع، تصرف الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل الثالث، الدليل الرابع إلى آخر ما هناك. ثم يذكر منهج المالكية، منهج المالكية في استثمار هذه النصوص، مالكية في استثمار هذه النصوص. الدليل الأول قوله تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، الدليل الحديث في مسقة السماء عشر في مسقة بن سحنا بالأخري في كل خمسة أوسق صدقة، في ليس في الحب والتمر زكاة حتى يبلغ إلى آخر الآدلة. نتسردها ثم تذكر منهج المالكية. أولا في قوله تعالى ما الذي سلكه في فهم قوله تعالى وذي أنشأ جنات معروشات معروشات، جبنا عن هذا أذكرنا نبي أنه لم يخصصوا من ذلك إلا ما خصص بدليل المخصصين قدتنا من ذلك العمل. الدليل الثاني في ما سقت السماء العشور وفي ما سقى ابن سحن، ودليل لما لم يقضي بعمومه. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة أوسق صدقة، كلمة الوسق هل استثمرت أو لم تستثمر. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحب والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، هكذا حتى تتم جمع هذه مع بيان منهج ماله. ثم تذكر النتيجة، تذكر النتيجة هنا، ثم تذكر هذه المفردات بنفس الطريقة، ويكون ذلك منتظما حتى يمكن أن يستفاد منه على وجه بين واضح. إذن فليحفظ هذا ونكتفي بهذا.